الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة. وبعد، أيها المستمعون الكرام، في لقائنا السابق ابتدأنا بتفسير قوله تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. وقد ابتدانا بتفسير هذه الآيات في لقائنا السابق، وتوقفنا عند قوله تعالى: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وقد ذكرنا من فوائد هذه الآية أنها تدل على تحريم إرادة الفساد في الأرض، وفيها تحريم قصد إهلاك الحرث والنسل. قال مجاهد: المراد أن الظالم يفسد في الأرض فيمسك الله المطر ويهلك الحرث والنسل، يعني أن مجاهدا رحمه الله رأى أن الآية تدل على تحريم الظلم، لأن الظلم سبب من أسباب فساد الأرض. وفي هذه الآية تحريم تهييج الخلق على القيام في الفتن وإتلاف أموال الآخرين بما يكون فوضى عامة، وقد يجيزها بعضهم باسم أنها من المظاهرات. الصواب أنها تؤدي إلى مخالفة ومناقضة مقصود الشارع، إذ هي تؤدي إلى تفريق الكلمة وزرع بذور الشقاق وإتلاف الأموال. قال الإمام القرطبي: وذلك أن النفاق يؤدي إلى تفريق الكلمة ووقوع القتال، وفيه هلاك الخلق، والسعي في الأرض المشي بسرعة، وهذا عبارة عن إيقاع الفتنة والتضريب بين الناس. وفي الآية الترغيب في الاكتساب بالحرث وزراعة الأرض وغرس الأشجار وتربية الحيوانات والمواشي بطلب النسل فيها، وهو نماء الحيوان، وبذلك تقوم حياة الناس، وبذلك يعلم بطلان قول من أمر بترك الأسباب ورغب في ترك الاكتساب، فإنه لما منع من الإفساد في ذلك دل ذلك على أن إصلاح أحوالها من الأمور المطلوبة شرعا. وفي الآية ذم الفساد في الأرض، سواء كان في الأموال أو في الأراضي أو في الأديان، بفعل المعاصي أو بعدم إنكارها، فقد قال: والله لا يحب الفساد. وجاء في المسند أن الناس إذا رأوا الظالم ولم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. وفي الآية دليل على وجوب الاستماع للناصحين الذين يأمرون بما فيه تقوى لله. قال ابن مسعود: كفى بالمرء إثما أن يقول له أخوه اتق الله فيقول عليك بنفسك، مثلك يوصيني أنت تأمرني. ثم قال تعالى: ولبئس المهاد، المهاد الموضع المهيئ للنوم، فحسبه جهنم، وجهنم بئس المهاد. ثم قال تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. يشري نفسه أي يبيعها، كأنه لما بذلها في طاعة الله كان قد باع نفسه فيما يستجلب به رضا رب العزة والجلال. قيل بأن الآية نزلت في صهيب الرومي رضي الله عنه، فإنه لما أراد الهجرة بماله تبعه نفر من المشركين ليمنعوه، فنزل عن راحلته ونثر نبل كنانته وأخذ قوسه وقال: لقد علمتم أني من أرماكم لا تصلون إلي، حتى أرمي بما في كنانتي، ثم أضرب بسيفي ما بقي في يدي منه شيء. فقالوا: لا نتركك تذهب غنيا وقد جئتنا صعلوكا. فتخلص منهم بأن دلهم على ماله بمكة فخلوا سبيله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ربح البيع، ربح البيع أبا صهيب. وقد استدل جماعة بالآية على جواز الانغماس في العدو، فإنه لما حمل هشام بن عامر بين الصفين أنكر عليه بعض الناس، فرد عليهم عمر وأبو هريرة وغيرهما وتلوا هذه الآية. وليس في هذا إجازة العمليات الانتحارية التي يقتل الإنسان فيها نفسه. ثم قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا، والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. ففي هذه الآيات عدد من الفوائد: أولها الأمر بالتزام أحكام الإسلام كلها، والنهي عن العمل بما ينقله أهل الملل الأخرى. وفيها الإنكار على من يقتصر في أحكام الشريعة على ما يهواه وترغبه نفسه من شرائع الإسلام، ويترك ما يكون غير مرغوب فيه عنده. وفإن قوله ادخلوا في السلم كافة يراد بالسلم الإسلام. وفي هذه الآية الأمر بالاجتماع والترغيب أن يكون الناس أمة واحدة، وحينئذ يعلم بأنه يجب على الناس أن يجعلوا أهواءهم تابعة لدين الله، وأن يتركوا ما قد يسير عليه بعض الناس من جعل الهوى متبوعا وجعل دين الله تابعا. فإنه متى سار الناس على أهوائهم تفرقت كلمتهم. وفي الآية النهي عن اتباع خطوات الشيطان، وفيها أن عقوبة العالم بالذنب أعظم من عقوبة الجاهل به. وفي الآية التحذير من تبديل نعمة الله، قيل بتبديل التوحيد للشرك، وتبديل السنة بالبدعة، وتبديل الطاعة إلى المعصية، وقيل المراد ترك شكر الله على نعمه. وفي الآية التحذير من الاغترار بالدنيا بحيث يجعلها بعض الناس هدفا وغاية لهم، بل الحياة الحقيقية والهدف الذي يسعى إليه أصحاب العقول هو أن يجعلوا الآخرة أمام أعينهم، وأن يجعلوا الجنة هدفا لهم. وفي الآية التحذير من السخرية بأهل الخير والطاعة، وأن السخرية بهم من أسباب فوات الخير دنيا وآخرة. وأهل السنة يقولون بإثبات فعل الإتيان لله سبحانه وتعالى، لأنه ظاهر النصوص، كما في قوله تعالى: إلا أن يأتيهم الله. ولا يصح أن يراد بقوله هنا أن يأتيهم الله بأن المراد يأتي أمره، فإن الله قد قال في موطن آخر: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. ففرق بينهما. وفي هذه الآيات فتح باب التوبة لمن زل في طريقه. وفي هذه الآيات من الفوائد